نصيحة لإخوة طلبة العلم، ونحن منكم وإليكم كلنا مبتدئون. أين البطاقة؟ كلنا مبتدئون في الطلب، ونرجو أن نكون صادقين في هذا الطلب. كلنا مبتدئون. نصيحتي لطلبة العلم أن يثقوا بعلمائهم في نقدهم وفي أحكامهم. يثقوا، لا يزحزحك أحد في نقد أشياخ السنة وأحكامهم. ثم إذا كنت ممن يدرك هذه المسائل، انظر في الأدلة والبراهين، وانظر في كلام العلماء، فترى أنه الحق الأبلغ. ولا تنخدع بدفاع أحد عن مبطل، فإن الله قد يبتليك، قد تبتلى، إنما هي زوجة نبيكم. وإن الله قد ابتلاكم أتتبعونه أو تأخذون أحكامه أو تأخذون أحكامها، أو بهذا المعنى. هذا في موقف عائشة رضي الله عنها. ابتلاء قد يكون موقف العالم ابتلاء، اختبار. ولذلك لا تعوج نفسك إذا جاءت الأحكام من عالم سنة راسخ قد شهد له بالخبرة والمعرفة في النقد. عوج نفسك أن تقتدي ولا تعترض، تقتدي ولا تعترض، عوج نفسك. لما ذكر الذهب مقالة الصوفي، من قال لشيخه لما فإنه لا يفلح، هذه من يقولها؟ الصوفي. قال الذهبي إذا علم أن شيخه معصوما، إذا علم أن شيخه معصوما فقيل له لما فإنه لا يفلح، إذا قال أنا معصوم فإنه لا يفلح، قال فإن الله أمر بالتعاون، وتعاون على البر والتقوى، وتواصل بالحق، وتواصل بالمرحمة. ليس هناك أحد لا يقال له لما. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لكن انظر ماذا قال الذهبي بعدها، انظر، قال بلى، بلى هنا مريدون، وهو لفظه يستعمله الصوفية، هنا مريدون أي طلاب يعترضون ولا يقتدون، ويقولون ولا يعملون. هنا مريدون أثقال أنكال، يعترضون ولا يقتدون، ويقولون ولا يعملون، فهؤلاء لا يفلحون. يعني لما اعترض على الصوفية في قولهم أن الشيخ لا تقل له لما ولا تعترض على أحكامه، لم يترك طلبة العلم الذين يعترضون على أحكام العلماء، وخزهم ونقدهم بأنهم يعترضون ولا يقتدون. يحذر العالم بدين وورع وبحجج وبراهين، وقد لا تبين لك، قد لا تبين لك. ولذلك الاتباع لما عرفه ابن عبد البر أن تتبع قول العالم على ما دام من صحة قوله، على ماذا؟ ولا يشترط أن يبين لك بيانا تاما، إذ لو بان لك بيانا تاما لكنت أنت العالم. حسبك أن أدركت أن هذا قرر أصلا فاسدا في التقارب مع أهل السنة وأهل البدع. هذا الذي فهمته كاف، تفاصيل ليس بلازم أن تبين لك، ليس بلازم أن تبين لك، لأن الطلاب تختلف مقدرتهم، وكل من كان أدرك للعلوم وأعرف كلما كان أكثر إدراكا لأحكام هذا العالم. سلموا لأحكام علمائكم، هذا هو الأصل، الذين شهد لهم بالعلم والرسول. طيب ماذا ستقولون في كلام شيخنا مقبل بن هذه الواسطة؟ أعرف الناس بالجماعات الحزبية هو الشيخ ربيع، ومن قال لكم الشيخ ربيع أنه حزبي فهو حزبي، ستذكرون ولو بعد حين، فهو حزبي ولو بعد حين. هل شيخنا يدعو إلى التقليد؟ أجيب لا، إنما يدعو لقبول خبر الثقة، ولقبول أحكام هذا العالم الخبير الذي له معرفة، ولو بعد حين سيظهر أنه حزبي. أنت الآن قد تدافع وتتعب في الدفاع، لا، ولأنه هو طيب، ولأنه فاضل، وما أكثر ما درس وعلم، ما تدري بعد حين إلا وقد وقفت على بلايا وخزايا، فتعض يديك ندامة أنك عارضت علماء السنة وأشياخ السنة. دعا مع حذاؤها وثقاؤها أحكام العلماء لا تعترضها. وإن كنت باذلا لجهد فعليك بهذا الذي قد وقع في الخطأ وفي الباطل، ناصحه وذكره بالرجوع إلى الحق والهدى. هذا الذي ينبغي أن تقوم به، لا أن تلتمس له العذر. أخطأ، وهل كل خطأ يعامل على أنه أخطأ؟ هل كل خطأ يستوي مع الخطأ الآخر؟ أخطأ في وصول العظام، وأخطأ في مباني الإسلام، وأخطأ أيضا في التأصيل الفاسد، وأخطأ أيضا في الفتن وطلبها، وأخطأ في أنه يتصدر المسائل الكبار. كل هذا عندكم مجرد أخطأ. لا، العلماء ليسوا على هذا الحال، وهم يدركون مراتب الخطأ، ويعرفون المفاسد من المصالح، ويعلمون مقاصد الشريعة، فإذا رموا بها على عين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.